بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، لا أزال أذكركم بأن الله قد من عليكم بمنن عظيمة ومنن كبيرة، حيث هيأ لكم أن كنتم من المسلمين، وأن كنتم من المؤمنين، وأن كنتم من المحسنين الذين استجابوا لله ولرسوله وقاموا بأداء الواجبات التي فرضها الله عليهم خير قيام، وكنتم ممن حظي وشرف بالنطق بالشهادتين وبجعلها شعارا لكم في الحج، ولبيتم منذ أن قدمتم من بلدكم وأنتم قد فرغتم من أعمال الحج وأعمال العمرة، وتتأهبون الآن للعودة إلى بلادكم. فاشكروا الله على هذه النعم التي أنعم عليكم، وفي أولها وفي مقدمتها الإيمان والإسلام. وقد عشتم أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، أياما وليالي وأنتم متجردون للعبادة والطاعة، وتعلمتم كثيرا من أعمال العبادة، وفي مقدمتها الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص لله في الأعمال وابتغاء مرضات الله في الأعمال، والحرص على رضا الله جل وعلا فيما تعملون، والحرص على الحصول على ثواب الله جل وعلا الذي وعدكم، كما أخبر بذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكانت فرصة تتغيرون فيها من حال إلى أحسن، من وضع إلى أفضل، وهكذا يقول أهل العلم رحمهم الله: إن من علامات البر، من علامات بر الحج، أن يعود الإنسان بعد الحج أفضل وخير منه قبل الحج، في كل مناشطه وفي كل أعماله وفي كل أفكاره وفي كل علاقاته وفي كل تعامله، وأولها في تعلقه مع ربه جل وعلا، من حيث يستشعر أنه عبد لله، وأنه حريص على طاعة الله، وأنه مؤمن بكل ما أمر الله، وأنه يتمنى أن ينفذ جميع ما كلفه وما أمره الله تعالى من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة تطلعا وحسبانا، ليحظى برحمة الله جل وعلا. ثم إن الله تعالى أمرنا بأن نؤدي الصلوات، فعليه أن يحرص على أداء هذه الصلوات كما أمره الله تعالى في كتابه وكما بينها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وكما عايشها إبان قضائه هذه الأيام في مشاعري في المشاعر المتعددة والمتنوعة منذ أن دخل في النسك والتزم بأداء الصلوات إلى أن حط الرحال بمكة وشاهد أداء الصلاة وكيف تقام الصلاة عند بيت الله، وتابع المؤمنين في أداء هذه الصلوات وحرص على أن يقديها وعلى أن يقيمها كما أمر الله. وهكذا عندما انتقل إلى المشاعر لم يترك الصلاة، صلاها في منى وصلاها في عرفة وصلاها في المزدلفة وصلاها في منى، وهو قد قدم إلى المدينة فهو إنما جاء من أجل أن يقيم الصلاة في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله وعده بمضاعفة الثواب كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وقد عشت زمنا وأنت في مكة تؤدي الصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهنيئا لك على هذا الفضل وعلى هذا الكسب وعلى هذا الامتنان وعلى هذا التكرم من الله سبحانه وتعالى لك. فأحرص على أن تستمر هذه الطاعة وعلى أن توالي أداء هذه الطاعة في أوقاتها وفي أزمانها وفي أماكنها، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن الصلاة تؤدى جماعة، ولأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فاحرص أن تكون الصلاة بينك وبين ربك أمرا عامرا يجدك الرب جل وعلا حيث أمرك ولا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، بل عليك أن تلتزم وأن تؤدي الصلاة كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. ولتكن صلاتك على الهيئة التي أمر الله وعلى المنهج الذي سلكه أو الذي علمكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون مقبولة وحتى تكون مرضيا عنها وحتى تكون لها أجرها وثوابها عند الله جل وعلا. ولتعلم أيها الأخ المسلم أنك كلما حرصت على أن تؤدي هذا الركن عن الصلاة من أركان الإسلام، كلما رفع الله قدرك وأعلى منزلتك وقربك منه جل وعلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا حيث يقول، قال الله تعالى في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استغاث بي لأغيثنه وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. كل ذلك تفضل منه جل وعلا بك أيها العبد ما دمت حريصا على أن تكون قريبا من الله، على أن تكون عبدا مطيعا لله، على أن تكون عبدا ربانيا عند الله جل وعلا. ومن الأمور التي ينبغي لك أيها الأخ العبد المؤمن بعد أن من الله عليك بأداء هذه الشعيرة، أعني شعيرة الحج، والتي يظهر فيها أو بها سلوكك بينك فيما بينك وبين ربك، كذلك يظهر سلوكك فيما بينك وبين إخوانك المؤمنين. فليكن الصدق شعارك، ولتكن الأمانة شعارك وتعاملك، فلا تظلم ولا تبغي ولا تأخذ مالا فيه شبهة فضلا عن أن يكون حراما، فإنك قد أكرمك الله تعالى بأن أقنعك بالأخذ من المال الحلال وتجنب المال الحرام، فلا يكن كسبك إلا من الحلال، فلا يكن كسبك إلا من الحلال، وتجنب طرق الحرام فإنها تفسد عليك حياتك وتفسد عليك عملك وتفسد عليك تعاملك، والله تعالى لا يقبل منك العمل إذا أشبته بشيء من الرزق الحرام، حيث يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، حيث يقول الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل من قائل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ويقول جل وعلا في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أو كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الوسائل لقبول العمل هو الكسب الطيب والرزق الطيب. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني هذا حال من يكد وحال من يعمل وحال من يواجه الصعوبات ليجمع المال وليتكسب، فعليه أن يكون ذلك بالطريق الطيب. قال ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يعني سائرا لله الرزق، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، أي هيئ لي من الأسباب وهيئ لي من الرزق الحسن. لكنه لم يسلك هذا المسلك، حيث انحرف في طلبه وفي مسلكه وتغير عليه الأمر فخاض في الشبهات ودخل في الحرام دون أن يشعر. ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أي كيف يستجيب الله له وقد أمره الله تعالى بأن يطلب الرزق من الكسب الحلال. يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا هو الشرط في قبول العمل إذا كان المال حلالا. ولذلك يسر الله لك أيها الحاج وأنت قادم إلى هذه البلد قادم لأداء هذه الفريضة، حرصت على جمع المال من الحلال، وحرصت على أن تكون النفقة من الحلال، وحرصت على أن يكون المال من الحلال، فلما قلت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أجابتك الملائكة بقولها لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال. ما دام هذا الأمر يعني المال حلال والنفقة حلال، فتوجه إلى الله تعالى تغنم وتفوز وتسلم ويكون حجك بارا أو يكون حجك مبرورا إن شاء الله. وهذه فرصتك تعلمت فيها وحرصت على أن تجمع المال من الطرق الحلال، فعليك أن تستمر على ذلك، وعليك أن تواظب على ذلك، وعليك أن تتفقد مالك ودخلك حتى لا يشوبه شيء من الحرام فيفسد عليك ويحبط عملك. فهي فرصتك، وقد عودك الله تعالى في هذه الفترة التي قدمت فيها منذ أن وطئت هذا البلد إلى أن تغادره وأنت تتعامل بالحلال، فاصبر على ذلك واحرص على ذلك، وليكن هذا دأبك، وليكن هذا شأنك، وليكن هذا عملك، وليكن هذا ديدنك، فإن الله تعالى عودك على ذلك وألهمك ويسر لك، فلا تخالف أمر الله ولا تنقض ما بنيت وما تعلمت وما اكتسبت، ولا تغرك أو تغر بك الدنيا، ولا يهولنك الحرص على كسب المال والاستكثار من المال، فإن المال متيسر وموجود لكنه يحتاج إلى اهتمام وعناية وحرص على ألا تكسبه أو تتكسبه إلا من الطريق المباح ومن الأسلوب المباح ومن الوجه المباح الذي أرشدك الله إليه ودلك عليه ويسره لك. هذا ما يتعلق في تعاملك بالمال، وليكن تعاملك بالمال بعد حجك خير من تعاملك قبل حجك، واحرص على أن يكون مالك حلالا طيبا، ولا تتهاون في هذا الأمر مهما كلفك الأمر ومهما أدى، حتى لو إنك فاتك شيء من زاد الدنيا وفاتك شيء من الكسب وفاتك شيء من المال، ودمت حريصا على الحلال فالله تعالى يبارك لك فيما أعطاك. والمسألة إنما تقدر بالبركة وبالحلال وبمطابقة وموافقة أوامر الله جل وعلا. كذلك أيها الأخ الحاج، مما يجدر بك أن تحسن التعامل مع من يحيط بك من العمال ومن الإخوان ومن الأهل ومن الشركاء ومن الزملاء وممن يعيشون معك وتعيش معهم وتخالطهم فاحرص على أن يكون تعاملك معهم التعامل الطيب، أن يكون تعاملك معهم التعامل الحسن، أن يكون التعامل معهم التعامل الذي أمرك الله أن تشعر به، فإنهم إخوانك. تعامل الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، فلا تطغى عليهم ولا تتكبر ولا تحقرن أحدا ولا تسيء إلى غيرك من الناس مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدعاوى الأسباب ومهما كانت المبررات، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يسر لك وتعلمت من خلال إقامتك في هذه الأيام ومن خلال تحركاتك في هذه الأيام ومن خلال تعاملاتك في هذه الأيام أي الأيام المباركة، أنت عودت وتعلمت وتدربت وأصبحت قادرا على أن تنصف من نفسك وأن تقدم غيرك على نفسك وتؤثر الآخرين عليك، فانهج هذا المنهج واسلك هذا السبيل ودم على ذلك حتى تنال الأجر والثواب من الله جل وعلا، وحتى تكون صادقا في تعاملك وصادقا في عملك وصادقا فيما يصدر منك وصادقا فيما تعامل به إخوانك دون ظلم أو شطط أو كبرياء أو غير ذلك، لأن الحج يفترض أن يعلمك من الخير والرشد والحسن والتعامل، بحيث تكون عبدا صالحا، عبدا تقيا، عبدا ذليلا لله جل وعلا، عبدا صديقا لكل إخوانك، عبدا لكل من تتعامل معه، صديقا لكل من تتعامل معه، دون أن يصدر منك ظلم أو بغي أو حقد أو حسد. هذا شأن من استفاد من رحلة الحج، وهذا شأن من استفاد من هذه العبادة التي قام بها وأداها على الوجه المطلوب. كل ذلك ما رأيت أن أوصيكم به أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، بهذه المناسبة الطيبة، وأنتم تختمون أيامكم وتختمون أعمالكم قبل أن تعودوا إلى بلدانكم. اسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، واسألوه سبحانه وتعالى أن يثبتكم على خير الأعمال، وأن يثبتكم على أفضل الأعمال، وأن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يجعلكم قدوة لإخوانكم المسلمين. والله سبحانه وتعالى خير مسؤول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.